تحولت سهل. ايش التي يذكرها الشيخ الآن بهذه الأسماء ما نعرفها الآن في حديث عن النصارى؟ الحديث عن النصارى كاثوليك الأسماء هم هذه الثلاثة. إيه؟ فهل نستطيع أن نفسر الملكية يعني بأحد هذه الأمور؟ نقول يعني مثلا الكاثوليك تعني الملكية أو الملكية هي الكاثوليك؟ ها؟ إيش هي الثلاثة؟ الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك. هي؟ كلهم ملكية يعني بعد مجتمع ملكهم هذا هي التي بقت. اليعقوبية والنسطورية يعني هما منحرفتان من قديم يعني من بعد مجتمع فينيقيا لا المقصود ان الشيخ الان قسمهم بهذه الاسماء معايا ما ندري لكن الشيخ يشكل ذكر الاريوسيه او انها الاريوسيه في السياق الذي ذكره يا شيخ يقول تاره يحكون عن اليعقوبيه ان عيسى هو الله وعلى النسطوريه انه ابن الله الشيخ ينكر توزيع الاقوال الثلاثه على ثلاث طوائف بل هي اقوال الطوائف المشهوره كل الثلاثة هي أقوال للطوائف المشهورة هذا نهاية كلام الشيخ صحيح لكن إشكال إحسان قالوا عن المريوسية أنه ثالث ثلاثة إذا كانت المريوسية هي الأريوسية التي كان عليها النجاشي وهؤلاء يقولون أنه عدل فلا بد أن تكون المريوسية هذه غير الأريوسية غير الأريوسية ممكن يحتمل نعم نعم بعد والصواب أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة الملكية واليعقوبية والنسطورية فإن هذه الطوائف كلها تقول بالأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس فتقول إن الله ثالث ثلاثة وتقول عن المسيح إنه الله وتقول إنه ابن الله وهم متفقون على اتحاد اللاهوت والناسوت وأن المتحد هو الكلمة وهم متفقون على عقيدة إيمانهم التي تتضمن ذلك وهو قولهم نؤمن بإله واحد نؤمن بإله واحد أن ضابط الكل وهو قولهم نؤمن بإله واحد أب ضابط أب إيه بإله واحد أب ها أب ضابط الكل ضابط النسخة اللي عندنا أن ضابط الكل خالق السماوات والأرض. أن ضابط الكل خالق السماوات والأرض. ضابط جديدة ما. أبن بعد أبن. نؤمن بإله واحد أبن ضابط الكل خالق السماوات والأرض. عندنا في نسختنا أحسن الله إليك نؤمن بإله واحد أن ضابط الكل خالق السماوات والأرض لكن أب واحد أحسن الله إليك إله واحد أب ضابط الكل خالق السماوات والأرض خالق السماوات بالإضافة نعم خالق إيش بعد كل ما يرى وما لا يرى كل ما يرى وما لا يرى نعم كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح هذا الابن الأول ابن وهو خالق كل نعم ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور الله